إن الأبرار

عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان

فعسمتها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم وأغطش Good. لم يجدك يتيما فآوى ووجدك Thank you. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق الله.